وجاي من شرم الشيخ لطابة ما شاء الله. يعني اللي جاي من هناك بيكون جبل عن يساره؟ نعم جبل عن يساره طريق. نعم سأل الله يبارك في عمره. رجل أجلكم الله زنى بامرأة نسأل الله العافية، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ لا لا. ولو تابت وأنابت؟ إذا هن اثنين تابوا وأنابوا بعقد جديد فيجوز، لكن إذا راحت حاملة منه فالولد ولد زنا. إذا حملت منه وبعد كذا يعني تابوا وأنابوا إذن الله سبحانه وتعالى ورجعوا لله، هل يجوز أن يتزوجها؟ إيش معنى الكلام؟ يعني قصدي أنا قصدي تكون حملت يعني وتابوا يتزوجوا، أما إذا حملت وتابوا برضو لا بأس أن يتزوجوا. جينا قلنا لا يرد طبعا يا شيخ. لا يرد. يبقوا عندهم يا شيخ يعني؟ ها؟ يبقوا عندهم يعني؟ ليش يكون مصير هذا الولد شيخنا؟ مصيره؟ نعم. لو في دولة إسلامية تحتضنه تحتضنه. أما الأبوين إذا تزوجوا بعد ذلك ما يحتضنون. ويحتضنون كيتيم. يعني. لكن ما بيسجلوه في العائلة. وإذا رزقوا أولادا خاصة بناتا ما بيكونون أختهم. الله أكبر. ولو رزق يعني أراد لا يجوز أن يعيش هذا الولد مع هؤلاء أولاد. وبخاصة إذا كانوا بنات. يا سلام. لا يستكشف عليهم. ولو صار في زواج بتزوجوا شيخ من بعض؟ الله يعني أكبر. يعني باخذ حرية الرضيع اللي رضع من امرأة أخرى مع خواته أكثر ما هذا ياخذ حريته معه؟ الله أكبر. كيف الشرع يا شيخنا؟ شيخ من أين لنا هذا؟ الحكم هيك دليل هذا دليل يعني خلنا دليل على هذا القول الدليل كله ابن زرع ايش بده دليل ابن زرع ليس ابن شرعيا طبعا هذا ما بستطيع المكشف على خواته يحصل عليهم اما ذاك اللي ما بكون مثل من الام ولا من ابوه ممكن يطلع على الدول هذا من خواته الرضاعه والله قد قلتم شيخنا انه ما يطبق يعني انه ما في حد للذي ياتي بالكبيره الان كالزنا والسرقه وما شابه ذلك ولكن فيها التوبه والاستغفار شيخنا والا يفضح نفسه وان يستر على نفسه الله يبارك جزاك الله خير لا لا. بالنسبة للفظة أم المؤمنين يعني مرة قلت لي على الهاتف وأبلغ سلامنا إلى أم المؤمنين هدول يعني أي فاين بشكير أبو أحمد نعم. أي فاين بشكير جزاك الله خيرا إذا بدك مشان الشمس سمية تحط على قصدي أنها إيش يعني أم المؤمنين إنها ما أطلقت إلا على نساء النبي يعني نعم يجوز لنا استعمالها يعني على نية أنها أم الإخوة أو أم المفهومة إذا كانت مفهومة لدي حقيقة الله يبارك فيكم فعلا شيخنا يا حمس مجاملة وبنشعر أنه أم الفضيل أم له يعني حقيقة يعني أم السلفية يعني يقول سبحان الله العظيم يعني بنشعر يعني أم الفضيل ونساءنا وإليها المشتكى وهي تقابل شعوركم بشعور آخر إنه منين جاءتها هالأمومة الله الحمد لله لصاحب الفضل كيف تشعر بهذا الله يحفظكم يا شيخ يعني إن المؤمنين بهالمعنى هذا مثلا هم أولادي وأنا هيك يعني الشيخ شيخ وسطتنا هن أولادي أيوة. شيخ وسطتنا يعني بالتالي صاروا إليك أيوة. هناك شوف أم الفضل يعني مش كل واحد يقدر يقول أن المؤمنين إذن